والله يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. أبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل إن الله يحب المتوكلين. فمن ذا الذي ينصر أَوَلَمَّا أَصَابَتْ